يا العشيرة فيها كل خير حرام فيها كل خير أم أبنى العشيرة فيها كل خير حرام فيها كل خير وأقنع وأقنع المكتاب وعيش مع الفلاب وأقنع وأقنع المكتاب وعيش مع صاحب القتمة ولا حبيب ولا شر لا صاحب القتمة